شديدة وغيرة شديدة وغيرة شديدة. بسم الله بسم الله. جعلناهم حصيدا خامدين جعلناهم حصيدا جعلناهم حصيدا جعلناهم حصيدا خامدين جعلناهم حصيدا خامدين جعلناهم حصيدا جعلناهم حصيدا خامدين جعلناهم حصيدا خامدين. اللهم عليك بالظالمين يا ربنا الساحرين الحاسدين الحاقدين. بسم الله بسم الله. يرقيك يا أمة الله يا أمة الله المؤمنة يا أمة الله المصلية يا أمة الله المزكية يا أمة الله الحاجة المعتمرة. أحسنك بحسن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. بسم الله يرقيك من ظالمين في الجسد ومن حول الجسد. عليك وعلى زوجك وأولادك وفي بيتك سكنوا وظلموا طغوا وبغوا وتجبروا. أثروا على العقل أثروا على العقل أثروا على الذهن أثروا على الذاكرة أثروا على الأخلاق أثروا على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد. سبب الخمول والكسل والكسل والكسل. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أحسنك بحسن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. أحصنك بحسن الله العظيم الشديد العظيم القوي. أحصنك بحسن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. من على رأسك إلى أخمص قدميك أنت وزوجك وأولادك أنت وزوجك وأولادك وأقاربك. بسم الله يرقيك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وحقد الحاقدين. بسم الله يرقيك من آثار غيرة غيرة غيرة غيرة شديدة تعلقت تعلقت فيك ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وآلاما وآلاما وأسقاما وأثرت وأثرت وأثرت وأثرت بالتفريق وبأسباب التفريق. بسم الله يرقيك وحصنك بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. وحصن الرأس الرأس الرأس المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب والسمع والبصر والعقل والذهن والتركيز والتركيز والشعر والجلد والشعر والجلد والقلب والقلب والقلب ونياط القلب. وحصن وحصن نياط القلب وحصن نياط القلب وحصن عضلة القلب عضلة القلب. وحصن الأوردة والشرايين وحصن الصدر الصدر الصدر الرئتين الرئتين. وحصن العظام العظام والعصب والعصب. وحصن الصدر الصدر والمعدة والمعدة والمعدة والمعدة والأحشاء والأحشاء. وحصن القفا والظهر العمود الفقري الحبل الشوكي والعضلات والأعصاب والأعصاب. وحسن الأخلاق الأخلاق الأخلاق بحسن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. وحسن الأرداف الأرداف والأرداف الأرداف. وحسن الجسد الجسم الجسم حسن الجسم والقامة الجمال والبهاء والنوارة والشياكة والأناقة والشياكة والأناقة والإبداع والذكاء والعبقرية والذكاء والعبقرية والإبداع والإبداع والذكاء والعبقرية. وحصنك بحصن الله الحصين وحصن ذلك كله بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. وحصن النشاط والحيوية النشاط والحيوية والقوة والقوة والقوة. وحصن الجسم والقامة والذكاء والعبقرية والتدبير والتدبير والتدبير والتدبير بحسن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. وحصنوا اليدين والرجلين اليدين والرجلين والشرايين والشرايين والأوردة والعضلات والأعصاب والعظام والمفاصل والأظافر والشعر والشعر والجلد والجلد بحسن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة